سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماء وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وحدوه. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء ¡Gracias!